هي منت تحدث فاسمع ما اسمع بسلام وسر معنا يا باركنا الرحمن أعطانا الحسن وأبدع نشر للعلم وموعظة وأخوة ما أروعها وأخوة ما أروعها هي منت تتحدث فاسمعها واعمل بسلامها وسر معها هي باركنا الرحمن عشنا فيها زمنا وشذاها.